كان حلق رأسه وقال لم يتكرر. هذا فات المذهب، لكن قلنا لكم من هذا يخالف القاعدة المعروفة. نعم. يقيس دفع الهدي قبل الوقوف بعرفة قياسا على الصيام. نعم. كلمة ما قولكم غير لائقة في هذا المقام. الصواب أن تقول لو فعل كذلك فما الحكم، ولذلك سنحرمك من الإجابة تعزيرا. قل يا آدم. هل إذا عجز عن البدن هل ينتقل إلى الشهر أم ماذا؟ لا، يقول يصوم عشرة أيام، يقول أنه يصوم عشرة أيام، لكن لو قيل بأنه إن وجد شاثا فدى بها وصام عشرة أيام، لو قيل بهذا لكان له وجه، لكن ما ما ما ما حرناها، ما حرناها. وليد، يمكنك الآن أن تقلب الشريط. ما حرناها، ما حرناها. علي وليد، المحظور المكرر يا شيخ. نعم. يعني تعمد تأخير الأذان في جاء يا شيخ. ماذا تقول في كلامه؟ يقول المكرر من جنس واحد تكفي فيه كفارة واحد، لو تعمد أن يؤخر علشان يجمعهم كثيرا. نعم. الظاهر كما قال الأخوان نعاقبه بنقيض قصده إذا كان تعمد، أما لو كان جرى الأمر هكذا تساهل في الأول ثم أعاد المحظور فهذا كما قال الفقهاء رحمه الله. هذه التمتع ولا الترتيب ولا مجد صيام ثلاثة، رجل صام ثلاثة أيام عن الواجب يجري عن يجب هذه جهلا منه، فماذا عليه؟ لا يصيب، لا ما يعيش، يذبح شاة. هنا حتى لو خرج الوقت وتكون قضاء. نعم. ولم يجد الهدي لكن وجد من يقرضه، لا يلزم الاقتراض إذا لم يجد دراهم معه ووجد من يطلبه فإنه لا يلزم الاقتراض، لا سيما إذا لم يكن عنده ما يثق به من الوفاء. نعم. فهد حمد الله المتمتع الذي لم يجد الهدي. نعم. تعبير القرآن قول الله عز وجل سوف ثلاثة أيام في الحج. نعم. لو قال قائل أن هذا قيدت في السنة لأنه لا بد أن يكون أيام التشريق لأنها محرم صومها، فلما استبيح المحرم دل على أنه واجب. نعم. لا يجوز الصوم إلا في أيام. كلمة لم يرخص يدل على المسألة من باب التيسير وليس من باب الوجوب. نعم. نعم، لكن رخص فيه، والترخيص يدل على أن الأولى عدم ذلك. نعم يا سليم. وما أنت شيخ، لا نظرنا الدليل على قتل الصيد، على جزء قتل الصيد يا شيخ، من دون استثناء قلنا هذا وجوب على من كان على ضروره من على ضروره، وإذا نظرنا في دليل المقتر له ما وجه ثاني يصير، نظرنا للدليل في قتل الصيد من دون استثناء نقول يلزم من قاتل الصيد لو انه مقتر من الفدية، وإذا نظرنا للضرورة من الذبيحة مثل الميتة هذه لها شيء لها حكمة ثانية شيخ، أشكر علي حكمة. وش الإشكال؟ الإشكال يا شيخ الضرورة حل الإنسان. طيب إذا اضطر إلى قتل الصيد فقتله، هل قتله لمصلحته؟ لمصلحته هو، يقول إذا عليك الجزاء. كما أن الإنسان إذا اضطر إلى حلق الرأس للأذى من قمل أو غيره هزمت الفدية، مع أن يباح له في هذا الحال. وحنا ذكرنا لكم البارح